الأفخم الأعظم الرسول الكامل في الرسالة والعظمة. وهذا النداء الثاني في القرآن نداء الله لنبيه بعنوان رسالة يا أيها الرسول، وناداه بعنوان النبوة عدة مرات يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم، في عدة نداءات. أما بالعنوان هذا عنوان رسالة ناداه مرتين يا أيها الرسول. ولسان العرب الرسول معناه الأفخم الأعظم الصدق الحق، ناداه ليقول له ماذا؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد تعلمنا نحن والحمد لله أهل هذه الحلقة المباركة أن الله تعالى لا ينادينا إلا ليأمرنا بما يسردنا، أو لينهانا عما يشقينا، أو ليبشرنا بما يزيد في صالحاتنا، أو ينذرنا لنبتعد من مهلكات الحياة والمشقيات لنا، أو ليعلمنا. وهو تعالى الآن ينادي رسوله يأمره، ماذا قال له؟ بلغ. يبلغ ماذا؟ ما الذي يبلغه؟ قال بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي هذا القرآن الكريم وما يحمل من الشرائع والأحكام والآداب. ولا تكتم كلمة واحدة ولا جملة واحدة ولا أمرا واحدا ولا نهيا، بلغ. والصورة مدنية، والمدينة دار الهجرة ليست كدار الرسول في مكة، كان يعيش بين آبائه وأعمامه وإخوانه، من يقوى على أن ينال منه؟ لكن لما جاء إلى المدينة وفيها اليهود عليهم لعائن الله وفيها النفاق، موقف صعب، موقف صعب. قد يحمله صلى الله عليه وسلم الخوف على أن يكتم بعض الشيء، قال لا، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. فلهذا من ظن أو وسوس له الشيطان أو قال أهل الباطل الرسول كتم شيئا، فلتضربه بهذه العصا القرآنية، والله ما كتم كلمة كيفما كانت الظروف. والهابطون قالوا كتم ولاية علي وخلافته لها، أين يذهب بعقول البشر؟ يذهب بها إلى المحطات، إلى المزابل والمراقص، لأن الشياطين التي تحتضنها وتقودها إلى الهاوية. تقول الصديقة أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، تقول لو كان في إمكان الرسول أن يكتم شيئا لكتم عبس وتولى. ومع هذا لوم وعتاب عليه ما كتمه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتنفع الذكرى. لو كان يمكن للرسول أن يكتم شيئا لكتم قضية زيد مولاه. إذن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس. لا تبالي باليهود ولا بالمنافقين ولا بالمشركين ولا بالجن ولا بالإنس. الله تولى عصمتك وحفظك. هنا روى مسلم لما عن عائشة الصديقة رضي الله عنها رددوها لتغيظ المنافقين والكافرين. عائشة قالت رضي الله عنها لما نزلنا المدينة سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خشخشا حول الحجرات في الليل، فكان خائفا من اليهود أن يقتلوه، وإذا بسعد بن أبي وقاص بسيفه وهو حول الحجرة سمع حركته. وأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، والله يعصمك من الناس. قال: يا سعد تولى الله عصمتي، عد إلى بيتك، ما هناك حاجة إلى أن تبيت بسلاحك عند بيتي، عد إلى بيتك. أعطاه الضمان مولاه وإلا لا؟ والله يعصمك من الناس، والله لو اجتمع البشر كلهم على أن يؤذوه ما استطاعوا بعد هذا الوعد الإلهي. والله يعصمك من الناس. والتعليل: إن الله لا يهدي القوم الكافرين أبدا لأن يؤذوك ويضروك ويقتلوك، كما لا يهديهم إلى الكمال أيضا والإصلاح ما داموا معرضين وكافرين. ثم قال له: قل يا رسولنا أيها المبلغ عنا، قل في صراحة ووضوح: يا أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب هؤلاء؟ اليهود بنو عمنا والنصارى. بعض الأبناء يقول: كيف يقول الشيخ بنو عمنا؟ أليس أولاد إسحاق ابن يعقوب ولا لا؟ ألسنا أولاد إسماعيل بن إبراهيم بنو عمنا؟ ليس شرطا إذا كانوا بن عمنا أن يدخلوا الجنة معنا. الجنة ورضوان الله حق ونصيب من زكت نفسه وطابت وطهرت. كن ابن من شئت، إذا زكت نفسك وطابت وطهرت بأدوات التطهير والتزكية الإيمان والتقوى، أبشر برضوان الله وجواره في دار السلام، وإن كنت من كنت. وإذا خبثت النفس وتدست وتعفنت بأوضار الشرك والمعاصي، فكن أيضا ابن من شئت وأبا من شئت، فالمصير معروف. وحكم الله الذي صدر في هذه القضية محفوظ عند المؤمنين والمؤمنات من أهل هذه الحلقة فقط، ما سمعنا هذا عن الآخرين، وهو قول ربنا تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت. هل كنعان ابن نوح نفعته هذه البنوة؟ نفعته. ماذا قال الله لما قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إبراهيم الخليل عليه السلام في عرصات القيامة يقول: يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعث في النار، فأي خزي أعظم من هذا؟ فيقول له الجبار تعالى: انظر تحت قدميك. فإذا بأبيه آزر في صورة ضبع ذكر الضباع ملطخ بالدماء والقيوح، ما إن ينظر إليه حتى تشمئز نفسه وينقبض ويقول سحقا سحقا، فوالله لا يؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في أتون الجحيم. هل نفعه ابنه أبو القاسم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أول من يدخل الجنة، أول من تشق عنه الأرض، عاد من مكة فمر بقبر أمه بالجحفة قريب منها، ووقف على قبرها فبكى طويلا، وأمه ماتت لأنها جاءت في زيارة أخواله وتوفيت في الطريق ودفنت بالأبواء قريبة من رابغ. بكى فسئل في ذلك، قال سألت ربي، استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، لأنها ماتت على الشرك والكفر، نفس خبيثة كيف تستغفر لها، تعكس سنة الله. وإن شككتم اسمعوا كلام الله من سورة التوبة من المدنيات المباركات، ماذا قال تعالى؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. من يرد على الله؟ أعوذ بالله. تعطي راسك عبد الله وقل آمنت بالله. ما كان للنبي والذين آمنوا، ليس من شأنهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أصحاب قرابة كالأب والأم والابن وما إلى ذلك، لأن حكم الله أصدره حكما ساطعا سطوع الشمس لا يتردد في من يسمعه. اسمع اسمع، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، هذه أيمان ولا لا؟ هذا حلف ولا لا؟ من يحلف الله؟ لماذا؟ حتى تهدأ نفوسنا وتسكن عند الخبر وأنه ما في شك أبدا. هذه الأيمان من أجلنا نحن. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. حلف على ماذا؟ هاتوا اليمين. جوابها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وانتهى. من يرد على الله؟ افلح فاز نجا من النار ودخل الجنه، خاب خسر خسرانا ابديا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، والله الذي لا إله غيره لأن يعود أحدكم أو إحداكن بهذه الحقيقة على ما هي واضحة ويبلغها لأعظم أجرا من حجه إليه. ولكن ممنوعون من أن نبلغ، ما تسمح لنا الشياطين بذلك. هذه والله لأن تسافر إلى أقصى الهند أو أقصى الغرب من أجلها فقط، وما أنفقت شيئا كبيرا في سبيل الحصول على هذه القضية. أقسم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه بأعظم أقسام وأيمان على هذه الحقيقة، أفلح من زكى نفسه وخاب من دسا. يبقى السؤال يا شيخ، ما هي أدوات التزكية؟ لا، أولا ما معنى التزكية؟ معناها التطيب والتطهير، لأن تكون طيبة طاهرة كأرواح الملائكة. ثانيا، ما هي أدوات التزكية؟ أين تباع؟ كيف نستعملها؟ يجب أن تسألني هذا السؤال ويحرم علي أن لا أجيبك. أدوات التزكية شيئان فقط، نمرة واحد واثنين: الإيمان والعمل الصالح، فقط أدوات التزكية شيئان، الإيمان الحق والعمل الصالح. الإيمان الحق، استعرض القرآن وتشاهد المؤمنين كيف هم وكيف أحوالهم. العمل الصالح، هذه العبادات من الحج إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الصيام إلى كل العبادات، هي أدوات تزكية على شرط أن تؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزيد ولا تنقص ولا تقدم ولا تؤخر. مدسيات النفس مادتان أيضا، الشرك والمعاصي فقط. إذن قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، وإن ادعيتم أنكم رهبان وربانيون وقصص وأحبار وأنكم على دين موسى، والله ما أنتم بشيء. من أخبر بهذا؟ الملك جل جلاله وعظم سلطانه، من بيده الإشقاء والإسعاد. لستم على شيء حتى إلى أن تقيموا التوراة والإنجيل، تعبدون الله بها وتؤمنون بما فيها وتبينها للناس كما هي، ليس بالزيادة والنقص والتبديل والتغيير. تقيموا التوراة والإنجيل أولا، وما أنزل إليكم من ربكم ثانيا، ألا وهو القرآن العظيم. فليقرأ اليهود التوراة 1000 مرة في الأسبوع، ما توني شيء. فليتبجح المسيحي بالإنجيل ويضع على رأسه وفي بطنه، والله إن لم يؤمن بالكتاب الأخير الخاتم القرآن العظيم ما نفعه شيء. وتريدون فلسفة علمية؟ لأن التوراة والإنجيل حرفوهما، زادوا فيهما، نقصوا منهما، بدلوا وغيروا، والله العظيم لو آمنوا بالتوراة ما إن لاحت أنوار محمد حتى جاءوا يركضون من الشرق والغرب. كيف يرسل الله رسولا ولا تؤمنوا به؟ أنتم كافرون. إذن لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ألا وهو القرآن. مفهوم هذا الكلام وإلا لا؟ هكذا نتدارس القرآن وإلا لا؟ ثم قال تعالى، وهذه الآية تكررت بالأمس: ولا يزيدن، هذه لا موطأ للقسم وعزتنا وجلالنا، لا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. نحن طامعون أن يؤمنوا بالقرآن، والرسول أمر بأن يبلغ وهو يبلغ، والله علام الغيوب غارز الغرائز وطابع الطباع، أعلمه أن كثيرا منهم ما يزيدهم القرآن إلا كفرا وعنادا. أهل العناد والمكابة وعدم الانصياع لأن لهم أهداف ما تنفع فيهم الحجج أبدا ولا البراهين، ما يزدادون إلا عنادا وبعدا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك إلا طغيانا وكفرا. تعرفون من قال هذا؟ خالق الغرائز وطابعها، خالق النفوس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن فلا تأسى على القوم الكافرين، لا تكرب ولا تحزن يا رسولنا، قوم كفروا عنادا ومكابرا دفاعا عن مصالحهم وأطماعهم وشهواتهم، لا تأسى عنهم أبدا ولا تأسف ولا تحزن. من قال هذا لرسولنا؟ ربنا تعالى رحمة به وتطيبا لخاطره وتهدئا لنفسه، لأنه في كرب، يقول الحق فيعرضوه، يبين الدليل فيعموه، ماذا وهو مأمور بلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، ويواجه هذه الصعاب. ماذا قال له؟ فلا تأسى على القوم الكافرين، لا تحزن عليهم، أهل جهنم أهل عالم الشقاء والخسران والعياذ بالله. الآية الأخيرة، باب الله مفتوح، يا يهودي يا مسيحي يا صابي يا مشرك، تعالوا ربنا واحد والطريق إليه واحدة، لا فرق بين العرب والعجم ولا الأبيض ولا الأسود ولا اليهود ولا النصراني ولا ولا ولا ولا ولا المسلم، الكل إذا أرادوا أن يقعوا باب الجنة. اسمع ما يقول تعالى: إن الذين آمنوا، وهم نحن والحمد لله، آمنا بالله ولقائه وإلى لا، آمنا بالله ورسله وإلى لا، آمنا بالله وكتبه وإلى لا، آمنا بالله وقضائه وقدره وإلى لا، آمنا باليوم الآخر وما فيه أم لا، آمنا، نحن المؤمنون. بدأ بنا لأننا القادة والسادة والفائزون والمنعمون برحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا، من هم هؤلاء؟ اليهود عرفوا بهذا الوصف، تبهتم من قديم الزمان من عهد موسى، هادوا. والنصارى، من هم النصارى؟ نسبة إلى نصرانية أو إلى ناصرة أو إلى نصرة عيسى، المسيحيون، النصارى، زيد. والصابئون، الصابئون فرقة خرجت من المسيحية وكانت لها مذهب خاص، من صبا يصبو، صبوا عن دين اليهود وعن دين النصارى وصار لهم دين خاص ثالث، بدعة، يعرفون بالصابئون. والآن قد يقول القائل: لماذا ما قال والصابئين؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، معطوف على الذين آمنوا وهادوا، ولا المفروض يقول والصابئين منصوب والنصارى معطوف عليه. راضي، بينا غير ما مر بتعليم الله عز وجل وتفقيه أن إذا أراد أحدكم أن يمنع السيارة، تبهتم، جروا وراءه يطلبونه، أراد أن يتمنع منهم ماذا؟ يضع حجارة في الطريق وإلا لا، خشب حجارة توقف السيارة، مصر يهبطون وينزلون ويفكرون. فسبحان الله، الصابئون ما عرفهم العرب كثير ولا المسلمون، حتى نحن فئة قليلة، لكن لما قال والصابئون يقف القارئ، لما ما قال والصابئين؟ حتى يتفكر في الصابئون من هم وكيف صابوا وكيف كذا. نكتة بلاغية عجيبة، المفروض يقول والصابئين، قال والصابئون، معطوف على المنصوب وهو مرفوع، على تقدير والصابئون كذلك نقدر له خبر، لكن سره حتى تفكر، لأن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى معلومة لكم بالضرورة، والصابئون. إذا تقف لحظة بعقلك تفكر، الكل يخبر تعالى عنه فيقول: من آمن بالله واليوم الآخر، هذا أولا، وعمل صالحا ثانيا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بشراك يا بشرية، أبيضك كأسودك، يهودك كنصرانيك، الكل من آمن وعمل صالحا أي زكى نفسه. وإلا لا، عدنا من حيث بدأنا، آمن وعمل صالحا، استعمل أدوات التزكية فزكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح، فطابت وطهرت من أهل الملكوت الأعلى، قد أفلح من زكاها. هذه الآية تزين الدنيا بما فيها. أين الفلاسفة وأين الحكماء وأين وأين من اليهود والنصارى والصابئة وغيرهم والمؤمنين؟ من آمن بماذا آمن؟ بالبلشفية، بالاشتراكية، بالقومية، بماذا؟ بالديمقراطية. من آمن بالله أي ربا لا رب غيره، إلها لا سواه، لا معبود غيره، وآمن بكل ما أمره أن يؤمن به من الغيب والشهادة، وعمل صالحا أي عبد الله بهذه العبادات، من الوضوء إلى الغسل إلى الصلاة إلى الصيام إلى الرباط إلى الجهاد إلى الحج إلى العمرة. هذه العبادات هي والله أدوات التزكية، كالماء والصابون للثياب والأبدان، على شرط أن تخلص فيها لله، لا تلتفت إلى غير الله، وأن تؤديها كما بينها رسول الله. ما تمسح لرأسك قبل أن تغسل وجهك، ولا تغسل رجليك قبل أن تغسل يديك، ما فيه، ولا أن تقف بعرفة قبل أن تطوف، كما أداها الرسول وبينها. هذه هي الأعمال الصالحة المزكية للنفس والمطهرة لها. هيا نسمعكم الآيات مرة ثانية، تأملوا. لو كنا طول العام نجتمع في بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا هكذا نتلو كتاب الله ونتدارسه، كيف تكون حالنا؟ نصبح كلنا أولياء الله، والله العظيم. وإذا أصبحنا أولياء الله، من يقدر على أذانا؟ أما قال تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين، يهديهم لإذلالنا وتعذيبنا، والله ما كان. لكن أنقل هذه الفكرة، قولوا للعلماء عندكم الحكام، هيا نجتمع في بيت الرب ونتعلم الكتاب والحكمة النبوية المحمدية حتى ينتفي الفقر بيننا، والخيانة والغش والحسد والكبر والزنا والجرائم والسب والشتم والتكفير، ونكون أمة واحدة كما أراد الله. ما بيننا مذاهب ولا طرق ولا اختلافات، ولا أهل القرية في قريتهم يجتمعون لعبادة ربهم، ويخرجون إلى جلب عيشهم في مزرعة أو مصنع، وكلهم شبار بإيمانهم، وكلهم في غنى كامل، لا تكلف للشهوات ولا الأطماع ولا المادة. لا إله إلا الله، نصبح كالملائكة كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الآيات التي تدارسناها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا خلفاء رسول الله، يا علماء الكتاب والسنة، بلغوا كما أمر رسولكم أن يبلغ، وإن لم تفعلوا فما بلغتم رسالته. ألسنا خلفاء رسول الله؟ يجب أن نبلغ كما بلغ، وإلا لا؟ يجوز أن نكتم ونقول في الحرام حلال وفي الحلال حرام للمصلحة؟ لا يصح أبدا. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ونحن إن عصمنا الله في صالحنا، وإن سلط علينا مشركا منافقا كافرا، فليرفعنا الدرجات العلى. أما قتل عمر في محرابه، أما قتل عثمان في بيته، أما قتل علي رضي الله عنه في باب مسجده، ليعلي درجاتهم ويعلي مقاماتهم. أما الرسول معصوم لأنه وحيد، ما في رسول ثاني يبلغ عنه. يعصمك من الناس. ثاني يقول: يا أهل كتابي لستم على شيء، قولوها صراحة اليهود والنصارى والبوذا والمشركين والصالح، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وتدرسونها وتطبقون ما فيها، ومن ثم تجدون الإيمان بمحمد ودخول الإسلام ضرورة من ضروريات حياتكم. حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. القرآن ما نزل على العرب فقط أو على المسلمين، للبشرية كلها، أليس كذلك؟ لأن الرب واحد والبشرية عبيده. وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم، زيد ماذا يزيدهم؟ طغيان وكفر. من هؤلاء؟ قال: كثير، أصحاب المادة، أصحاب الشهوات، الأطماع، الرئاسة، الذين يستغلون الشعوب ليعبدوهم، هؤلاء ما يقبلون الحق، يزيدهم هذا طغيان وكفر وعناد. سنة الله قائمة إلى الآن. وأخيرا، إن الذين آمنوا، هذه بشرى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، ولا هم يحزنون في الحيوات الثلاث. أيضا المؤمن الصادق ولي الله ما يحزن، يدفن ابنه وهو يبتسم، يجوع ويتألم بالجوع وهو يبتسم، لا حزن ولا خوف، لأن الله مولاهم. بعث إلي أحد المستمعين بكلمة يقول: لما تقول أركان الإيمان الحج أربعة وتنسى مزدلفة؟ أركان الحج الإحرام، هو قال النية، الإحرام هي النية وإلا لا؟ تنوي بدون إحرام يصح هذا؟ لبيك اللهم لبيك حجا، ذي هي النية، لا رياء فيه ولا سمعة. لبيك اللهم لبيك عمرا، لا رياء فيه ولا سمعة، هذه النية. لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، ذي هي النية. ثانيا يقول: عرفة ركن ومزدلفة، ما هي ركن؟ هذا الكلمة وجد من الهابطين من يقول ركن كذا ولا، لكن ما نأخذ نحن الأقوال الشاذة ونقدمها لأمة الإسلام لنزيد في محنتها. نحن في بيت الله في مسجد رسول الله من نيف 40 سنة، لا نتمذهب ولا ننقض مذهبا ولا نطعن في أحد، ونبين المسلمين ما هو الحق الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله. ما نذكر ذاك خلافات. مزدلفة المبيت فيها واجب، وعند العجز يرفع هذا الوجوب، ويكفيك أن تذكر الله فيها بأن تقيم صلاة المغرب والعشاء وتبكي طويل بين يدي الله وتدعو. فإذا كنت مضطرا للرحيل لأطفال أو نساء، الرسول آذن لابن عباس بذلك، وقد أديت قول الله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أله مزدلفة. وقال أيضا: السعي قول تركن، والسعي يسقط بالوجوه بذبح شاب الهدي. السعي ركن نص الله عليه في كتابه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن قال أنا ما نتعب نذبح شاء، والله لو ذبحت 1,000,000 شاء ما قبلت، إلا إذا كنت عاجزا أو ناسيا أو كذا. أما متعمد قول عندنا البقرة نذبح بقرة، ما أنت بمؤمن. إذن والرسول يقول: أبدأ بما بدأ الله به. بعدما فرغ من الطواف وصلى خلف المقام ركعتين، قال: أبدأ بما بدأ الله به، وتلا هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر. نعم، نقول الأركان الأخرى ممكن تقضيها، لكن ركن عرفة إذا فات فات. إذا ما دخلت عرفة بعد الزوال وبقيت إلى الليل ولو ساعة، حجك باطل وعليك أن تعيده. أما السعي والطواف، تأتي وتحرم بعمرة وتسعى أو تطوف وتذبح شاة. نرجو أن يكون هذا الابن الصالح الذي انتقد هذا الانتقاد قد كان حضر الآن وفهم. أقول له مزدلفة واجبة النزول بها والمبيت فيها والصلاة فيها والذكر والدعاء، لأن الله قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويستحب فيها عدم قيام الليل، يستحب فيها بعد صلاة المغرب والعشاء أن تستريحوا وتأكلوا وتشربوا الحلال إن وجدتم، لأنكم في ضيافة الرحمن، حبسكم في الحفل يوم كامل وأنتم قيام تذكرون وتدعون رفقة بكم رحمة بنا والحمد لله. قال بيتوا في مزدلفة على 10 كيلو من عرفات، هذا ألطاف الله ورحمته ولا لا؟ مقاليم شراصا 20 كيلو إلى مكة أو إلى منى. أين الفقه والمعرفة؟ ثم إذا صلينا الصبح دعونا الله ووقفنا قبل طلوع الشمس يجب أن ننفي إلى منى. لما؟ لنرمي جمرة العقبة، لنخزي عدو الله إبليس، فإنه في كرب وهم، فإذا رمينا الجمرة تحللنا. احلق والبس لباسك وتطيب، إلا امرأتك لا تقربها حتى تطوف طواف الإفاضة. فإن قدر الله فعلت يا ويحك، ائت بعمرة وطف طواف الإفاضة واذبح بقرة أو بعير، ما وجدت ولا شيء شاء من الضال. فهمتم هذا؟ والله تعالى قالوا الذين يشربون الدخان في المشاعر كالذين يصورون في المشاعر. اسمعوا، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والله العظيم. تبهتم؟ ما تحمل كاميرا ولا تصور أبدا ولا ترضى، وإذا وجدت واحد يصور قل له اتق الله يا عبد الله ابطل هذه، انزح من يدي، أنت واقف في عرفة وأنت تصور تعصي رسول الله وتخرج عن طاعته. أما التدخين فنحن لا ندخن لا في عرفة ولا في باريس. تبهتم ولا لا؟ لا يحل لعبد يذكر الله ويجري اسم الله على فمه في كل لحظة، السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله، أراد أن يقف يقول بسم الله، هذا الذي يذكر الله كيف يخبث فمه ويلطق بالرائحة الكريهة؟ والرسول شرع السواك وأوجبه على أمته، أو قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فطيبا لأفواههم من أجل أن يذكروا الله. وقال من أراد أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، فكيف تنفخ الرائحة الكريهة في وجه ملكين يظلان معك ويبيتان معك حماية لك من جهة وتسجيلا لأعمالك تنفخ. اسمعوا، لا يحل لمؤمن أن يدخل. أما الكافر الفاسق خبيث النفس هذا يفعل ما يشاء من التدخين، أما من يقول بسم الله والحمد لله ويذكر الله ويلوث فمه. اسمع الرسول في غزوة من الغزوات أكلوا الثوم والبصل للجوع، لما وصلوا إلى المدينة بلغهم رسول الله هذا الإعلان، ألا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. لما يا رسول الله؟ علل وأنت الحكيم. قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أبعد هذا ندخن؟ عرفتم هذه؟ والذي هبط بنا العلماء ماتوا وانقرضوا ووجدنا في عصر لا من يعلم فحصل هذا، وإلا كيف ندخن؟ قف يا مدخن أسألك بالله، كم ريال تستفيده في اليوم من دخانك؟ ولا ريال واحد. كم يوم يزيد قوتك العقلية والبدء؟ والله لا شيء، بل تهبط. ما هي النتائج إلا أن تغضب الله بأذية ملائكته وتقع في موقع الكفر أو تكاد تخبث فما يجب أن تطهره تخبث أنت بالرائحة الكريهة القبيحة. لا لوم يا أبناء الإسلام، مات العلم وانقطع العلماء وعشنا جهالا في المقاهي والملاهي. فلهذا أروني واحدا جلس معنا سنة في هذه الحلقة ويدخن، هاتوا أعطيك مليون ريال. والذين ما عرفوا ماذا نقول لهم، ما سمعوا